بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، لا نزال في كتاب الفضائل، باب الفضائل المتعلقة بالصيام فرضه ونفله. قال رحمه الله: باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم. هذه الترجمة عقدها لبيان ما يتعلق بفضل صيام الشهور التي ذكرها. أورد أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وهذا الحديث أيها المستمعون الكرام فيه فضل صيام شهر الله المحرم، والمراد بالصيام أي صيام أكثره، لأنه ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان. فالمراد بصيام شهر الله المحرم أي صيام أثر، لا صيام كل الشهر. وقوله أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، هذا فيه أيضا شأن الصلاة من جوف الليل، وأنها أحب الصلاة إلى الله عز وجل بعد المكتوبة. وأما المكتوبة فهي أفضل الصلوات، لأن الله قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالصلاة المكتوبة هي أفضل ما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من العبادات. وأحب الصلوات إلى الله بعد المكتوبة صلاة الليل. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. وهذا الحديث أيها المستمعون الكرام فيه فضل الإكثار من الصيام في شهر شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام. وقولها في الرواية الأولى يصوم شعبان كله يفسرها الرواية الأخرى إلا قليلا، فأرادت بقولها كل الشهر أي أكثر الشهر، كما يفسر ذلك الرواية الأخرى عنها رضي الله عنها إلا قليلا. وقد قيل في الحكمة من الإكثار من صيام شهر شعبان أنه كالنافلة بين يدي شهر رمضان، كالنافلة بين يدي شهر رمضان. قال رحمه الله تعالى: وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فآتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها. رواه أبو داود. وشهر الصبر هو شهر رمضان المبارك. وهذا الحديث فيه فضل صيام 3 أيام من كل شهر، في فضل صيام 3 أيام من كل شهر، وأن صيام 3 أيام من كل شهر بمثابة صيام الدهر، بمثابة صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقوله صم 3 أيام أي من كل شهر، صم 3 أيام من كل شهر، وقد جاء في بعض الأحاديث صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. وأما الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى فإسناده فيه كلام، ولا سيما ما يتعلق بقوله صم من الحرم واترك صم من الحرم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. وهذه الترجمة فيها فضل العشر الأول من ذي الحجة وعظم شأنها وعظم فعل الطاعات والعبادات بأنواعها فيها، لأن قوله ما من أيام العمل الصالح يشمل الصيام وغيره، فهي أيام عظيمة وأيام مباركة يشرع للمسلم فيها أن يستكثر من الأعمال الصالحة من الصيام وغيره. ولهذا أورد رحمه الله هذه الترجمة تنبيها على فضل صيام العشر الأول من ذي الحجة. ويراد بالعشر الأول من حيث الصيام عدا اليوم العاشر، لأن اليوم العاشر يوم العيد يحرم صيامه، وعدا أيضا يوم عرفة بالنسبة للحج. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. هذه الترجمة وما ساقه وما ساق تحتها رحمه الله تعالى من أحاديث فيها بيان فضل صوم يوم عرفة، وذلك لغير الحاج. وأما الحاج فإنه لا يصومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم وهو حاج، وذلك ليكون أنشط له في الذكر والدعاء والوقوف في ذلك اليوم العظيم. أما غير الحاج فإنه يستحب له صيام يوم عرفة، وورد فيه هذا الثواب العظيم أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وأما صوم يوم عاشوراء فهو صيام شكر لله عز وجل، لأن الله نجى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون شكرا لله سبحانه وتعالى. وأما صيام تاسوعاء معه لأجل المخالفة، قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فصيام التاسع من أجل مخالفة اليهود، فيصوم عاشوراء تحصيل الفضيلة ويصوم معه التاسعاء من أجل المخالفة. الله تعالى: باب استحباب صوم 6 أيام من شوال. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وهذا فيه فضل صيام الست من شوال متبعة بصيام رمضان سواء صامها المسلم مجتمعة أو متفرقة في الشهر، فكل ذلك يتحقق فيه هذا الثواب والأجر. لكن لا تصام الست إلا بعد إتمام الصيام، فمن كان عليه قضاء من شهر رمضان فإنه يقضي أولا الدين الذي عليه والذي أفطره لعذر في رمضان، ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال، لأن الأجر الذي ذكر في الحديث مترتب على إكمال صيام رمضان. قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وقوله كان كصيام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام الست من شوال يعدل صيام شهرين. قال رحمه الله: باب استحباب صوم الاثنين والخميس. قال: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي هذه الترجمة بيّن رحمه الله تعالى استحباب صيام هذين اليومين من أيام الأسبوع، الاثنين والخميس. أما الاثنين فذكر أن في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. وفي حديث أبي هريرة ذكر في فضل صيام يوم الاثنين أنه يوم تعرض فيه الأعمال، وأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض عمله وهو صائم. ومن الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث أن المسلم ينبغي أن يتحرى السنن والهدي الماثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يفعل شيئا من الأعمال إلا وفق ما جاء عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يصوم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه ويوم بعث وأنزل عليه فيه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يذكر مشروعية احتفالات معينة أو أعمال معينة تتعلق بيوم المبعث أو يوم المولد أو نحو ذلك. ولو كان في ذلك خيرا للناس لدلهم إلى ذلك وأرشدهم إليه صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل صومها في الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، والصحيح المشهور هو الأول. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، متفق عليه. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم، ف 3 و4 و5 رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15، رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام في حضر ولا سفر، رواه النسائي بإسناد حسن. هذه الحديث السبعة التي ساقها رحمه الله تحت هذه الترجمة كلها في فضل صيام 3 أيام من كل شهر، وأن هذه الأيام تعدل صيام الدهر كله، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. وفي هذه الأحاديث حسن عليها وبيان لفضلها وترغيب في العناية بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها. يا أسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين أيها الإخوة المستمعون لكل خير، إنه سميع قريب.